قد شق سهم العدا في القلب أنهارا وسح دمع الأسى والحزن مدرارا قد انبرت فتان كالموج ناطحة فلك النجاة ولن تمل إبحارا وأسرج القوم خيل الشر قاطبة فلم تضع حربهم للحق أوزارا وأجمعوا أمرهم واشتد ساعدهم ليرشقوا بنبال الخزي أبرارا فصار من للهدى يدعو فوى أسفا قد قال إفكا من الأقوال كبارا ونهج أحمد خير المصلحين غدا نهج الفساد يجر الويل والعارا قامت قوى الشر والإضلال واتحدات وأعلنت حربها جهرا وإسرارا وأوقعت أمة الإسلام في ظلم وأججت في صفاء أمنها نارا ثارت لها عاصف هوجا فما تركت بمكرها من دعاة الخير أمصارا قالوهم عصبة الإرهاب إن لها تطرفا ولنشر الشر أوكارا كم مسجد كم ديار كم مؤسسة للخير تدعو وتكس الناس أنوارا أرخى عليها ظلام الظلم صولته وبت أوصل نشر الخير إنكارا وقد رموا أهلها بكل فاجعة وأرسلوا من قبيح القول إعصارا ونال من هذه الأحداث أجمعها وذاق من هول ذاك الشر أضرارا دور القرآن التي قامت بمغربنا كالشمس تزهو كضوء الصبح إسفارا لكن خبا وانطفى من بعد وانقشعت سحابة قد أتت بالغيث مدرارا لقد بلين بخطب لا عزاء له هوى له شمخ الأطواد وانهارا طغت جنود الأسى والحزن وانتفاضت على الفؤاد فصار الفكر محتارا ولوعة الضيم والأجان قد نشبت في القلب من عظم ما قد حل أظفارا متى نرى الأمن أم كيف الرقاد وقد صلى الفساد وعاد الصفو أكدارا ما ذنب تلك الديار الغر قد نهلت من علمها أمة أولته إدبارا بالله ما ذنبها والناس قد شهدت ألم يزل أهلها للحق أنصارا بالله ما ذنبها قل لي وقد نشرت دعاة خير من الطلاب أقمارا يبصرون الهدى للخلق نهجهم للنكر ناه وبالمعروف أمارا بالله ما ذنبها والنفس قد طربت بالأخذ من روضها المعطار أزهارا بالله ما ذنبها بالوحي قد قمعت معاندا هازئا بالدين كفارا وهمها خدمة القرآن ناصرة لسنة المصطفى حبا وإيثارا لقد بدت شمسها والشرك منتشر كالداء يسري وعم الجهل أقطارا وعظموا الميت بل قد صار عاقلهم يطوف بالقبر للأوثان زوارا وعظموا الميت بل قد صار عاقلهم يطوف بالقبر للأوثان زوارا كم من زوايا وأوكر أقمن له وكم ضريح به استغاث من زارا وعمت البدع الشوهاء وانتشرت وأورثت من فساد الحق قنطارا أماتت السنة الغراء واتخذت دينا قفى نهجه البدعي واختارا خيارهم حصلوا علما ومن تفعوا كالعيس تحمل في البيداء أسفارا تعلوهم ذلة للدين قد خذلوا يبغون بالعلم درهما ودينارا في ذلك الوقت تلك الدور قد سطعت كالنور في ظلام الدجور قد سارا بالهدي بالفتح بالخير العميم آتت وبلغت عن نبي الله أخبارا يا أمها الشيخ والصبيان كل فتى يقضون من ذلك الينبوع أوطارا من رامها منهم يجد لبغيته روضا خصيبا بنور الوحي معطارا بها استنارت عقول الناس واتقدت، ردت إلى العمي بالقرآن أبصارا، للعلم معطاءة دوما فما قطعت، عن الورى نفعها شحا وإقتارا، جهودها شهرت عند الجميع سمات، وقد علا شأنها وزنا ومقدارا، تقطع القلب من هذا المصاب أسا، وازداد من غيظه واشتد إنكارا، أقض مضجعنا لكنه القدر، رضينا من ربنا الحكيم أقدارا، عساه يأتي بفتح لا نظير له، مقيضا من حماة الدين أمصارا، فالله ناصر هذا الدين حافظه، مهما توالت جنود الشر إنكارا، يا ربي يا ربي من أراده بأذان، فاردد له كيده في النحر إذ جارا، قد أعلن الحرب إخوة القرود، ومن قفاه مخاذلا للدين غدارا، يا ربي أنت القوي المولى عليك بهم، ولا تذر منهم في الأرض ديارا، يا ربي يا ربي لا تبقي لهم سلفا، قد أشهروا سيفهم للدين إشهارا، وانصر بفضلك أهل الخير وارعهم، ومن سعى ناصرا للحق صبارا، وإن بدا الذنب والتقصير من أحد، فاغفر فما زلت للزلات غفارا.